إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، بمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة تفسير جزء تبارك. واسم الجزء كما تعلمون جزء تبارك، إذن فأوضح شيء في هذا الجزء هي البركة من الله جل وعلا. وبدأ بسورة الملك، سورة تبارك أيضا، لأن أوضح شيء فيها، وأول شيء فيها هو تقديس الله جل وعلا، معنى تبارك، أو هي بركة الله جل وعلا التي تحل على السماوات والأرض. والحمد لله أتممنا جزء عام ونبدأ في جزء تبارك، وكلا الجزئين أكثر سورهما سور مكية، أكثر صور جزء تبارك وكذلك جزء عام السابق الذي شرحناه سويا، أكثر صور هذين الجزئين سور مكية، فنحن في أمس الحاجة إلى هذين الجزئين، لأننا نعيش الآن زمانا يشبه العصر المكي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، عصر استضعاف، عصر ابتلاء، عصر بلاء، عصر فتن، عصر محن، يشبه العصر الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهذا الجزء نحتاجه جميعا لنتفهمه، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا به عمليا في حياتنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. سورة الملك أول سورة في هذا الجزء، وهي سورة اصطفاها الله جل وعلا واتخذها. كما لا يخفى عليكم هذا المبدأ الذي تقرر عدة مرات آنفا، أن الله جل وعلا يختار من بين كلامه بعضه ليفضله على بعض، هو كلام الله جل وعلا القرآن، وفضل الله جل وعلا بعض سور القرآن وبعض آي القرآن على بعض. فلا شك أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وفضل الله جل وعلا بعض الآيات وبعض السور بعد سورة الفاتحة. فمن ضمن السور المفضلة سورة الملك، سورة تبارك، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له. تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية لا زالت بصاحبها تشفع له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن كما في صحيح مسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فشفعت سورة الملك بالأخص في صاحبها حتى أنجته من عذاب الله وأدخلته الجنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السورة وهناك بعض السور لشرفها ولمكانتها ولمنزلتها ولفضلها كان كل ليلة. ومن هذه السور سورة الكهف وسورة الإسراء وسورة الشعراء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه إمام أحمد المسند أي النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك وسورة ألف لام ميم السجدة كل ليلة يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ كل ليلة بسورة بني إسرائيل اللي هي سبحان الذي أسرى بعبده لسورة الإسراء وسورة الزمر كل ليلة يقرأها. أن تزيل هذه السور على وردك اليومي لا إلا الله جل وعلا لعل الله جل وعلا أن يدخلك الجنة بشفاعة سورة الملك التي تقرأها كل ليلة وهي لا تزيد على 30 آية. وسورة السجدة كذلك 30 آية. وإن أكرمك الله جل وعلا فزد سورة الإسراء وسورة الزمر. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك. سورة الملك سورة مكية يقول الله جل وعلا فيها في مطلعها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. تبارك كلمة تبارك وهي أول شيء وأوضع شيء وأبين شيء في الجزء وفي السورة لها عدة معاني أهم معانيها معنيان. تبارك أي زادت بركات الله جل وعلا على عباده في السماوات وفي الأرض. كان أقول لك بارك الله فيك معناه إيه؟ يعني زادك الله من الخير وسع الله عليك في الرزق. معنى تبارك أي من تفاعل يعني تزايدت بركات الله دامت بركات الله عمت بركات الله كثرت بركات الله جل وعلا. وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني تبارك أي تقدس أي تقدس. فمعنى المبارك أي المقدس تقدس تنزه تعالى هذا معنى تبارك. فحين تقول تبارك الذي بيده الملك أي أنك تذعن بأن الله جل وعلا أنزل من بركات السماء والأرض أنزل الله جل وعلا من بركاته في السماوات والأرض أو أنك تنزيه الله جل وعلا بهذه الكلمة تعالى وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب من عباده أن يمدحوه. فحين تقول تبارك يعني تسبح بحمد الله تنزه الله تقدس الله تمدح الله لأن بركاته كثيرة الله جل وعلا يرضى بذلك ويحب ذلك. قال الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فربك جل وعلا يحب المدح. يبقى أول معنى لكلمة تبارك أي كثرت وزادت ودامت بركات الله جل وعلا. المعنى الثاني تقدس وتنزه وتعالى سبحانه وتعالى. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أين تأتيك البركة. فبداية البركة من الله جل وعلا وبإذنه سبحانه وتعالى. ما فيش بركاتك عم الشيخ، لا، البركة من الله جل وعلا. ما ينفعش تروح عند المقبورين وتحط ايدك على الحديد وتمسح على راسك بركاتك يا أولياء الله، بركتك يا مولانا، لا، إنما البركة من الله جل وعلا. نعم الله جل وعلا قد ينزل البركة في أي شيء أو في أي أحد من خلقه، هذا لا مانع. فالله جل وعلا ذكرنا في القرآن عن واحد من أنبيائه وهو عيسى بن مريم أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. فربما يكون بعض الصالحين مباركين، فإن حلوا في أماكن الله جل وعلا ينشر فيها البركة، وربما يجعل الله جل وعلا كذلك البركة في أماكن أو في طعام أو في شراب أو في وقت أو في زمان أو في ليلة أو في غير ذلك. لكن من البداية تعلم أن البركة أصلها من الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا يقول تبارك الذي بيده الملك. فالذي يملك البركة هو الذي يملك السماوات والأرض. الذي يملك إنزال البركة هو الله جل وعلا الذي يملك السماوات والأرض، وهو قادر على أن ينزلها أو ينزعها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والحقيقة أيها الكرام أنني منذ زمن كنت أود أن أتكلم عن البركة، هذا الشيء المهم الذي نزع من كثير من البيوت الآن والذي نحن في أمس الحاجة إليه. فتستطيع أيها الموظف البسيط الذي ليس له من راتبه إلا 200 جنيه شهريا، تستطيع ببركة من الله جل وعلا أن تعيش عيشة هانية أنت وأولادك إن حلت البركة عليك. وكذلك إن نزعت البركة، إن نزعت البركة من مليونير، مليونير لو نزعت البركة منه سيعيش فقيرا. واحد بيقبض 200 جنيه للبركة، بيقبض 200 جنيه يروح بيته يلاقي زوجته جايبة رز وعليه شوية بطاطس بدمعة وياكل، والبيت فيه سكينة من أيام الأطفال والكبار قاعدين في هدوء وسكينة وطمأنينة معاه. يدخل والد يقبل إيده تفضل يا أبي كل، ادخل ريح شوية، يحس أنه في جنة. 200 جنيه. واحد ثاني بيقبض في الشهر 20,000 جنيه، وأنا أعرف ناسا يركب سيارته يقول والله أنا منزوع البركة. روح البيت الزوجة ما تولدش طبيعي لازم قيصري، فين يدور على دكتور، وبعد ما تولد يجي نزيف. يروح البيت يلاقي سخن ياخده عند الدكتور، يرجع يلاقي ابن الجيران ضرب ابنه الثاني مع وره، ياخده المستشفى يطير فلوس، رجله يجي له خشونه يسافر المانيا يعمل عمليه. طول النهار كده نزعت البركه، نزعت البركه. انما ابو 200 جنيه عايش في نعيم، نايم لا هو خايف على فلوس ولا خايف على عيال ولا خايف على زوجه، انما في تمام السكينه والطمانينه والراحه، وتلك وربي سعاده الدنيا. فلوس تركب مع واحد عربيته بمليون، وبعدين يقول لك تسمع منه والله وانا سمعت باذن، يقول لك انت فاكر اني سعيد، انا اتعس انسان في الارض، يقول كده. طيب الناس بتبص عليه شايفه مليونير راكب عربيه فخمه وازاز صماء، الناس سقعانه بره هو داخلين جوه، او الناس حرانه بره هو في التكييف جوه، ومع ذلك كانه مخنوق. مخنوق. ليه؟ ليس عنده سعادة، نزعت البركة. فنفسي تتعلموا أين البركة وكيف تحصل البركة، أين البركة وكيف تحصل البركة. لابد أن تعلم أولا أن البركة من ملك السماوات والأرض ومن ثم. فإذا أردت البركة لتطلبها فلا تطلبها إلا من الله جل وعلا أولا وآخرا. فالبركة من الله جل وعلا الذي يملك السماوات والأرض. ونحن جميعا أيها الكرام في أمس الحاجة إلى البركة من الله تعالى جميعا، غنينا وفقيرنا، قوينا وضعيفنا، أميرنا وغفيرنا، كلنا جميعا في أمس الحاجة إلى البركة من الله جل وعلا. وانظر إلى نبي الله أيوب، على نبينا وعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد الصحابي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسم الحديث: بينما نبي الله أيوب يغتسل عريانا، يعني بعدما ربنا كشف عنه البلاء اغتسل، بينما نبي الله أيوب يغتسل عريانا أنزل الله عليه جرادا من ذهب، جرادا من ذهب، فأخذ أيوب يحثو في ثوب يلم. فقال الله جل وعلا له: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك؟ مش أنا يعني كشفت عنك وديتك فلوس ده جرد ذهب، عاوز تاخد تاني ليه؟ قال: يا ربي ليس لي غنى بي عن بركاتك. الغني محتاج للبركة. سيدنا أيوب ربنا أغناه، ربنا قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أبدله الله جل وعلا بزوجاته زوجات وبماله أموال، ومع ذلك لا غنى بي عن بركاتك. فالغني يحتاج البركة والفقير يحتاج البركة، فكلنا جميعا في أمس الحاجة إلى البركة. لذلك اسأل البركة من الله جل وعلا، إذا أردت البركة فاطلبها من الله. ولقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطلب البركة من الله وحده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الدعاء بالبركة. ففي الحديث الصحيح دعاء الزواج المعروف، وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم، ورواه أصحاب السنة الأربعة من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك. طيب لو النبي قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وجمع بينكما في خير، مش دي تعب البركة خاص؟ إنما ليه قال زود وبارك عليكما؟ ليه؟ قال بعض أهل العلم: إنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا البيت أن يمتلئ بركة لهذين الرجل والمرأة اللذين هما فيه، وأن تغمر البركة فوق رؤوسهما وتعلو البركة عليهما، كما قال النبي: وبارك عليكما، حتى تفيض البركة فتنزل البركة إلى أولادهما وإلى رحمهما وإلى جيرانهما. فمن عاش البركة علم الناس كيف تأتي البركة، من فاضت البركة عنده أنزل البركة على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعوة بليغة أن يأخذ هذين الرجلين أو هذا الرجل والمرأة أن يأخذ البركة، وأن تفيض البركة أكثر مما يريدون فضلا من الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دعا أحدكم فليكثر في المسألة. لما تيجي تدعو ما تقولش: يا رب أنا عاوز أي حتة في الجنة خلاص، إنما تدعو تقول إيه؟ الفردوس أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليكثر في المسألة فإنما يسأل ربه. كيف أنك تعرف أنك تسأل مين؟ الملك، المالك، الغني، الكريم. فلتطلب من الله جل وعلا بركة لك بل وتفيض عليك كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤال البركة أولا بكثرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني ومستدرك الحاكم من حديث عامر بن ربيعة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. شفت نفسك دخلت لقيت بيتك حلو، ربنا وسع عليك بفلوس وقعدت تعد، ادعي نفسك بركة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وادعو بالبركة فإن العين حق. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى لا تحسد نفسك أو يحسدك غيرك. وإن رأيت أخاك قد وسع الله جل وعلا عليك ذلك فلتدعو له بالبركة ليبارك الله جل وعلا له، ولعل الله جل وعلا أن يعطيك مثله. اسأل الله البركة كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي في غزوة أحد. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد الصحاح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دعا دعاء طويلا، ومن ضمن الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ابسط علينا من بركاتك. ما قالش اللهم أعطينا من بركاتك، اللهم إيه ابسط، يعني خلها واسعة، اللهم ابسط علينا من بركاتك. إذا لم تدعي ربنا استكثر تعملش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه سيأتي زمان يتعدى الناس فيه في الدعاء والطهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس من بعد يتعدون في الطهور والدعاء. لأن واحد من التابعين سمعه أباه الصحابي الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. يعني خلاص قصر أبيض في من الجنة. فقال الصحابي: يا بني لا تدعو هكذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أناس يتعدون في الطهور والدعاء. ولما دي تدعو ادعو بسعة، اللهم وسع علينا من بركاتك، ادعو بسعة. مش واحد بخيل واحد يقول له عمل حاجة يقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خير، ثاني يقول له وجزاكم نصفه، تدفع من جيبك جزاكم الله خير وجزاكم نصفه، نصفه يا أخي أعوذ بالله، ده ربنا هو اللي يجاز. يقول له وجزاكم مثله وجزاكم خيرا منه، إنما تدعو أن يرزقه الله، ما أنت تدفع حاجة من جيبك. فكن كريما وسل الله جل وعلا من بركاته. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سؤال البركة من الله جل وعلا: إذا تزوجت أو ما تدخل على زوجتك، أو إذا اشتريت جارية، أو إذا اشتريت دابة. علمك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في إسناد الحسن والشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشترى أحدكم الجارية، وفي رواية: إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طب خذ الشيء. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. اسمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدعو بالبركة، وليدعو بالبركة، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامي ثم ليأكل مثل ذلك. يعني ما تتزوج حط يدك على رأس زوجتك كده: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، اللهم بارك لي فيها وبارك لها فيك ليباركها الله جل وعلا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمنا كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد الصحابي الألباني إسناد حسن والشيخ الألباني أن النبي كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ولكن أيها الكريم، أين تجد البركة؟ البركة من الله جل وعلا، ولكن كما قلت لك الله جل وعلا بيده البركة ينزلها الله جل وعلا فتحل في أي أحد أو في أي شيء أراده الله. فأين تأتي البركة؟ البركة تكون موجودة فين؟ عشان تعرف أماكن البركة فين تروح لها أقول لك. أول ما ينبغي عليك أن تحفظه في البركة قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني والبيهقي من حديث سلمان بإسناد صححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد والسحور. في الجماعة والثريد والسحور. الجماعة يعني الاجتماع على الطعام. عرفت البركة نزعت ليه من بيوتنا؟ لأن العيال بتيجي من المدرسة، الواد ده بيجي بعد خمس حصص يدخل تحط له الأكل، الواد الثاني يجي بعد الستة تحط له الأكل، الثالث بعد السبعة تحط له الأكل، يجي الوالد بعد ساعة يحط الأكل، نأكل فرادة. ضاعت البركة. ولما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن طعامنا لا يكفي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تأكلون فرادة، يمكن بتأكلوا مع لوحدكم. قالوا: أجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير طعام ما اجتمعت عليه الأيدي. أفضل طعام وأبرك طعام اللي اجتمع عليه الأيدي. يبقى عاوزين سيبك بقى من نظام السرفيس. الشباب اللي بيأكلوا في البيت ده نظام السرفيس ده لا، ان يتحط هنا كبير كل واحد ياخد طبق وياخد وياكل، لا، هو طبق واحد قارب. ايام البركة يعني سيبك من الاتيكيت وال وبالشوكة والسكينة، ولازم تكون السكينة في اليمين والشوكة في الشمال، سيب الكلام ده. إنما البركة أن تأكل من إناء واحد مع أبنائك، هذه بركة. اجتمعوا على طعامكم. ولسه هقول لك دلوقتي إن البركة أنك ما تكسفش، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين تجد البركة؟ في الاجتماع وفي الثريد. ثريد إيه؟ الفتح، الفتة. كان زمان فتتهم غير فتتنا، بس برضه هي فيها بركة. اللي عبارة عن خبز فوق شوية رز وعليه شوية شوربة فوق شوية دمعة عشان نقرر رئكم بقى، وفوق شوية لحم تنفعش يعني يعني. فالبركة ده بالثريد. تعمل لك ان شاء الله طبق مع الاكل كده في شوية فتة صغيرة كده، سيبارك الله في طعامك. والبركة في السحور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة فعلا، ربنا يبارك. لو انت خدت الدجاج، لو شربت شوية مية، لو كوباية لبن، الله جل وعلا يبارك ويعطيك طاقة وقوة، بركة في القوة، لأن النبي وعد بذلك: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك الطعام، الطعام يتحط ازاي عشان تاخد بركة؟ سبحان الله. يتحط ازاي وتاكل ازاي وتاكل مع مين عشان يبقى فيه بركة؟ طبعا اول شيء لتأكل ان تقول بسم الله، وإلا استحل الشيطان طعامك فنزع منه البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: ان الشيطان لا يدفع. النبي كان قاعد، يعني قصة حديث، النبي كان قاعد وضع الطعام، يقول: فجاءت جارية كأنما تدفع، تريد أن تأكل من الطعام. عائلة صغيرة جري عاوزة تأكل حتى من الطعام في الأول، من غير ما تقول بسم الله يستحلها الشيطان. وجاء غلام يجري كأنما يدفع، منع نبي هذا ومنع ذاك، وأمسك النبي بيد الجارية قبل أن تمد هذا الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليدفعها حتى يستحل بها الطعام. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن يده مع يدها في يدي. يعني نبي يقول إيه؟ أنا مسكت إيدي الجارية وفي إيدي الشيطان، في يدي إيده معها بالضبط حتى يستحل الطعام. ولكن حتى تنزل البركة من الله جل وعلا في الطعام، ابدأ بسم الله. مين اللي يبدأ؟ البنت صغيرة؟ سنة بقى، دي سنة. مين اللي يبدأ؟ قاعدين عشر على مائدة، وانت لاحظ كده هتلاقي واحد جاي معاه ابنه، الابن في ميدي على طول. خلي بالك، اول ما تلاقي واحد جاي ابنه عينك على ايد ابنه، استنى يا ابن متحطاش الا ما يقول بسم الله الاول. ليه؟ الغلام يدفع، ممكن مش مدرك ولا واعي، انما يدفع ليستحل الشيطان الطعام ولينزع البركة من هذا الطعام. انما اللي يبدأ مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة مع أكابركم. والحديث رواه ابن حبان وغيره لحديث ابن عباس بإسناد الصحابي الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. يبقى من اللي يبدأ؟ الكبير. قاعدين اللي يبدأ الكبير سنة معه البركة، لأنه سيسمي باسم الله وسيجعل الله جل وعلا البركة فيه. كذلك يوضع الطعام في إناء واحد وتأكله من طرف الطعام لا من وسطه، مش أول ما يبدأ عجبته حتى اللحمة في النص يمدل عليها كلها، لا سيبدي هنا البركة، البركة تنزل في الوسط كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس بإسناد الصحابة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الطعام فخذوا من حوافه وذروا وسطه، خذوا من حوافه وذروا وسطه، كما قال النبي للغلام: كل مما يليك. إذا وضع الطعام فخذوا من حوافه وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. بركة في النص، يبقى خلي الجزء في النص ده آخر حاجة تؤكل. ليه؟ البركة ها هنا. طيب وانت بتاكل، وانت بتاكل حتة وقعت، خدت بطاية اثنين وقعت واحدة على الأرض، تعمل ايه؟ الأب بيعلم منه كوخ يا ولا، وقع ما تاكلهاش. لا مش كده، علم ابنك أن ينفض عنها الأذى، خايف من ايه؟ النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: شيل عنها الأذى وكلها. أي نعم في أشياء يعني مثلا مش طاعش للتاية على التراب تقول له كلها، ليه؟ لأن الضابط هنا اللي هو دفع عنها الأذى، صح؟ لما جد التاية على التراب مش عارف ايه معنى الأذى، خلاص طعمية وقعت في التراب خلاص، طعمية بزادة ننفعش، صح؟ إنما بطاية بسكوتاية فولاية ممكن تدفع عنها الأذى، شرط تغسلها، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك: إذا سقطت لقمة أحدكم، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يمط عن الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. شوف بقى، طيب خلصت أكل، يلم الباقي ويرمي على الزبالة؟ لا. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: وليسلت احدكم الصفحة. يعني ايه؟ ايوه، يمسح الصفحة، الصحفة اللي الاناء، يمسح الاناء. ولي ان شاء الله مش شرط صبعك يعني، ممكن بلقمة. وليسلت احدكم يا اخوانا ده كلام النبي، عشان ما فيش واحد يتمعر وجهه او يتأثر، لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وليسلت أحدكم الصفحة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة. ممكن شوية اللي هم في حفية الإناء يبقى هم دلوا فيهم بركة، تأكل تشبع وتظل يوما شابعا. كذلك سلت الصفحة على طول تعمل ايه؟ تغسل ايدك. الصعيدة حد هنا صعيدة أول ناس رجالة، الصعيدة ما بيغسلش ايدهم بعد الأكل. أنا معايا أخ سواء صعيدي يقول لك: أنت هتغسل إيدك من النعمة يا راجل، تغسل إيدك بعد ما تأكل النعمة؟ هل يغسل من النعمة؟ هو مش هيأكل يعني، مش هيطقم الفتة وبعدين مش هيغسل إيده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أكل أحدكم طعامه أو طعاما فليلعق أصابعه، فليلعق أصابعه. الحد والله العقل مش عيب، مش عيب والله، ده طبيا، طبيا إذا لمست يدك الطعام تفرز مادة من الجلد تشترك مع الطعام تسهل عملية الهضم، ده طبيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. في رواية بقى في مسلم كمان: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. يعني بقول لك ما تمسحش يده بالمنديل، لا، يا تلعقها يا يعني تلعقها حتى يحس. مين بقى؟ ما فيش إلا الزوج، هي اللي تعمل الكلام ده، بس هي اللي تصبر عليك. أو ابنك مثلا بياكل، يا يلعق أصابعه يا إما أنت تلعقها. سنة يا إخوانا والله، اعملها لتقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ازاي تاكل عشان البركة تحل في الطعام؟ كذلك أين تجد البركة؟ تجده في الشراب، ومن أهم الشراب الذي تجد فيه البركة ماء المطر. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. مباركا في آياتنا طهورة، لكن ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فالماء النازل من السماء ماء مبارك، في ماء زمزم. بعض إخواننا والله في حقيقة، واحد إخواننا في مكة ما بيشرب زمزم، جنب زمزم هناك ويجيب ماء معدنية. ليه؟ يقول لسه ماء زمزم عذبة ما بتشبعنيش. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم عن زمزم: طعام طعم إنها بركة وهي طعام طعم. وفي زيادة غير مسلم: وشفاء سم. أيها الفاضل، أن يبارك الله جل وعلا لك فعليك بالقرآن، فالقرآن من أصول البركات. القرآن من أصول البركات. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لا سيما بعض صوره. فسورة البقرة سورة البركة. سورة البقرة هي سورة البركة بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوتين أو الزهراوين، فإنهما هما البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: اقرأوا البركة، اقرأوا البقرة، هي حتى قريب من البركة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الله جل وعلا يملأه بالبركة ولا يستطيع البطلة من الشياطين أن يقربوا من هذا البيت، فإن أخذها بركة. بس مش كفاية انك تشغلها في البيت بس وخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا. وكذلك من البركة التي أنزلها الله جل وعلا، أنزل الله جل وعلا البركة في مكة ببركة دعوة نبي الله إبراهيم، وأنزل الله البركة في المدينة ببركة دعوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما في الصحيحين من حديث أنس: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وكذلك البركة في المساجد، لا سيما بيت الله الحرام. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين. وكذلك المسجد الأقصى وما حوله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مش في بس حوله كمان، فضلا من الله جل وعلا. كذلك البركة في أيام معينة، فشهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر كريم مبارك، ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا سيما ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فأنزل الله جل وعلا أو ملأ الليلة بالبركة. وإذا أردت أن يبارك الله جل وعلا لك في يومك فعليك بنصيحة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصح بها عليا وفاطمة رضي الله عنهما. والحديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن زوجه فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أريد خادما يا رسول الله. سيدة فاطمة عاوزة خادم يخدمها تعبان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهما في بيت علي بن أبي طالب زوج فاطمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، دي حاجة حلوة ليك تعملها أنت، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. ربنا يبارك في قوتك ويبارك في وقتك ويبارك في طعامك ويبارك في جهدك لو سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 34 بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فذلكما خير لكما من خادم. وإذا أردت البركة كذلك فلا تنم بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في حديث صخر الغامدي الذي رواه أصحاب السنن الأربعة بإسناد الصحابي الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودعوة النبي مستجابة كما لا يخفى عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فتقسم الأرزاق بعد صلاة الفجر، تقسم الأرزاق بعد صلاة الفجر. فلتكن ممن يطلب رزق الله جل وعلا بعد الفجر ليرزقك الله جل وعلا رزقا واسعا مباركا فيه. كذلك أقول لكم هذا الحديث حديث طيب جدا وجامع الفوائد، لعلي إن شاء الله تعالى شرحه في مسجد السلاب يمكن في الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تعالى، يعني احنا ماشيين الأسبوع الجاي هيكون برضو شرح السيرة اللي متابع عشان الخمس جوائز عمره خمسة. اسم هذا الحديث المبارك الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجامة على الريق أمثل، الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة. اللي عاوز ربنا يبارك له في صحته يعمل حجامة، وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ بركة في العقل وفي العقل، يعني تزيد في الحفظ في العلم وفي العقل وتزيد في الحفظ وفي العقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاحتجموا على بركة الله، يعني خذ البركة بالحجامة من الله جل وعلا، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم اللي هو إيه؟ الثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلى فيه أيوب أو ابتلي فيه أيوب، وما يبدو جذام ولا برص وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. ثم أقول لك بعد هذا أيها الكريم، إذا أردت أن تحصل البركة فأول نصيحة إليك ليبارك الله لك فيما تريد أن تدعو ربك ببركة، فلتطلب من الله جل وعلا أن يبارك، اللهم بارك لنا في أرزاقنا في أسماعنا في نسائنا في أولادنا في متاعنا في صحتنا في علمنا في عقلنا في ديننا في عافيتنا في كل شيء. ادعو الله جل وعلا، هذا سلاحك الأول أن تدعو الله جل وعلا أن يبارك. كذلك إذا أردت أن يعطيك الله جل وعلا البركة، بل إذا أردت أن يعطيك الله البركات فلتتق الله، فلتتق الله. فالطائع التقي النقي المؤمن الأواب الرجاء الطائع المصلي هذا الذي يبارك الله جل وعلا له. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، من الأرض بس ده من فوق كمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تتعرف فعلا نزعت منا البركة. يعني الإمام أحمد بن حنبل وقفت على كلمة عجيبة له في المسند، بيقول الإمام أحمد بن حنبل بيقول: دخلت بعض خزائن بني أمية أيام عمر بن عبد العزيز. يعني في آثار موجودة من أيام عمر بن عبد العزيز، تعرفين سيدنا عمر خليفة مبارك مبارك فعلا. تعرفين حكم كم سنة؟ لا محتاجين خطة خمسية ولا عشرية ولا خمسينية ولا إصلاح اقتصادي ولا إصلاح اجتماعي ولا إزالة بطاطا ولا فطالة ولا لا لا لا، ولا نستورد قمح ولا عاوزين مؤونة من الأمريكان ولا الكفر أبدا أبدا والله. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز مسك حكم أمة النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد زمان فسق وفساد. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج بن يوسف الثقفي، كان زمان فسق وضياع، أمة قد ضاعت، وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأمسك الخلافة في زمان عجت الأرض بالفساد، ومع ذلك اتصل بالله جل وعلا وأصلح نفسه وقلبه مع الله، فأصلح الله جل وعلا بين رعيته بل بين الحيوانات، حتى كان الأطفال في زمانه يلعبون بالثعابين والذئب يرعى الغنم. زمان بركة. حكم كم سنة؟ سنتين وبضعة أشهر. سنتين وبضعة أشهر انتشر الخير حتى نادى خزائن مليانة، هنودي الحاجة دي فين؟ أمر مناديه أن ينادي: من لم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. جوز الناس كلها، معكش حد، جوز مرة، طب عاوز جوز تاني، تعال تاني تعال. وانت لما تدعى ربنا بالبركة ممكن ربنا يبارك لك بدل ما يجوزك واحدة يجوزك أربعة، تبقى بركة بقى فعلا. ولا بلاش البركة دي. فسيدنا عمر سنتين وبضعة أشهر نادى على الناس: من كان يريد الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين، جوز الناس كلها، من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، سدد كل ديون. أخذ ينادي عاوز يوزع الخير، الخزائن لسه مليان. تعرف عمل إيه؟ أمر عماله أن يأخذوا الحبوب فيجففوها عشان ما تبص كثرة الحبوب المجففة وامتلأت الخزائن. يعمل ايه؟ امر عماله ان ياخذ الحبوب فيلقوها فوق رؤوس الجبال ليطعموا الطير. بركه بركه. ليه؟ طبق واحد ياكله فيه يقضي عشره. وسياتي زمان البركه ان شاء الله في زمان عيسى بن مريم، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: حتى ان ورقه الرمان تغطي الجماعه والرمانه الواحده تكفي الفئام من الناس. رمانة واحدة فأضل مثلا 20 واحد اشبعوا. فسيدنا عمر أيام البركة الإمام أحمد محمد بيقول إيه: دخلت بعض خزائن بني أمية أيام خلافة عمر، يعني اللي باقي من أيام عمر، فوجدت كيسا، يعني كيس أثار بقى مش زي المومياء اللي اكتشفناها، لا لا ده كيس كويس كده، كيسا، ووجدت فيه حبات حنط. الحنط اللي هو إيه؟ الشعير، القمح يعني، حبات من حبات الحنط، حنطة. يقول: ففتحته فإذا حجم حبة الحنطة في حجم نواة البلحة. خلي بالك البلحة بتاعتهم مش بتاعتنا برضه، ممكن بلحتهم تكون قد الكوسية بتاعتنا. قلت: فوجدت حبة الحنطة في حجم نواة البلحة مكتوب عليها: هذا ما كان ينبت في زمن العدل. شفت البركة؟ لصلاح الراعي أصلح الله جل وعلا الرعية وبارك الله جل وعلا في الأرض، هذه البركة. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كذلك إذا أردت أن تحصل البركة فعليك بالصدق. إن كنت تاجرا أصدق في بيعك وشرائك، أصدق في تعاملك، يبارك الله جل وعلا لك في رزقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى صدق وتبين، تروح لبتاعة فكهاني تلاقي مكتوب برتقال مكتوب عليه 2 جنيه، تقرب اللي يروح منكم كهرباء يشوف كده كلام، بعد ما توزن تدوا 10 جنيه، جبت 2 كيلو يديك 5 جنيه، مش انت باتنين جنيه بأربعة جنيه؟ يقول لك لا يا باشا ب2.5. يا عم اتنين، بص يا باشا كويس على ورقة يا باشا، تبص على اللوحة اللي كاتبها تلاقيه كاتب 2 جنيه وعامل الصفر وعامل في فحرة صغيرة، 5 صغيرة زي الصفر. هتشوف والله في القاهرة كده، هذا يكتم ويكذب. واحد تاني يعني يقول لك لا، حط لك اجدع في وجهه قدامك كده، حس ان قوس قدامك كده، التفاحية قد كده والبرتقالية قد كده، انت اصلا ما تعرفش تشتري، شفتها من بعيد جاي تشتري، منظر حلو، تروح في البيت تلاقوا ليمون. ايه يا عم الحاج انت ايه في ايه؟ ترجع تاني. ايه يا عم الحاج ما انا جايبها قدامي. لا يا عم ما ينفعش، هات تاني. يقوم جايب لك، تروح تلاقي زي ما هو برضه. ايه يا عم؟ هو عنده كيس جنب الميزان، كيس تاني جنب الميزان، ممكن انت تقعد تنقي زي ما انت عاوز براحتك، نقي اجدع برتقال. وبعدين يوم روح هو بيوزن كده، ودايما بتوع الفكهانيه يحط الميزان جوه كيس تحت، انت يسلم لك ده، خد يا سيدي انت على نية، خد يا حبيبي. تروح تلاقيه يعني الله ما يكون بقى راح زياره. في واحد تاني زي ما الشيخ الله يرحمه كان بيقول، واحد واقف حاطط الميزان قدام الناس، وحاطط في الكفه اللي بيحط فيها الفاكهه حاطط رابط فتله ومعلقها في صبعه الصغير، ان كان اللي جاي يشتري دمه خفيف يخلي له كيلو كيلو ربع، لو دمه تقيل يخلي له كيلو نص، زي بتوع اللحمه انت تقول له اقطع لي من ده، حاضر عاوز كام كيلو، يقطع لك الاول، هو عارف ان دي كيلو ربع، هو ايده موزونه كيلو ربع، ليه سايب حتتين عند الميزان شغته، يقوم حاطط دي رميها هخرجها، هتقول له ايه روح الثاني ده مشوار على ما يروح يجيب ويفك اللفه يضحك عليك. فلذلك تمحق البركة، تمحق البركة، يصرفها على علاج، يصرفها على سجاير، على دخان، أي صرف في المصيف، أي حاجة تضيع. وتلاقي الناس بيقول لك مشهور قوي عند الناس بكام؟ 2 جنيه، مش باتنين لربع، يقول لك ده والله بتمنها، تمنها ما اقدرش اقول له لا، ما هو بحلف بالله تمنها واقف عليه بخسار. فانا يعني مشيت ورا الموضوع ده، تمنها ازاي مثلا؟ يعني واحد مثلا فاتح محل وبيدفع ضرايب وبيدفع نور وبيدفع ميه، وتروح تشتري مثلا منه جهاز مثلا تسجيل بكام؟ يا سيدي 200 جنيه طب قال لي 10، يقول لك والله بثمنه شاربني 200 جنيه يا اخي، ازاي 200 جنيه؟ قالها يطير، يوم يطلع لك وصل فعلا، وصل الجمله، يقول لك بص اهو انا شاري 20 حته، كل حته بكام؟ ب 200 جنيه يبقوا كام؟ ب 4000. واقف عليه انا بقى خساره خساره والله، ده انت عاوز تديله 10 جنيه فوقها بقى خلاص، تعمل ايه؟ لما مشيت ورا الموضوع ده يعني عمال يعني بيبيع لله، ففوجئت ان في حاجه عندهم اسمها بونص، سمعت عنها؟ هو بيروح يشتري 20 حته، الحته ب20 صح؟ بيدفع فيها 20 وبيبيعها ب20، بس هو ماشي من تاجر الجمله بيديله 4 حتت فوق البيع، هي دي مكسبه، يبقى ثمنها كام؟ 20، يبيع واحده 24 كسب 800 جنيه منك، فهو يحلف بثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف في البيع ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، حتى لو السلعة انت انفقتها لكن تمحق البركة منها، ما تحلفش. فإذا أردت البركة كن صادقا، تبين السلعة، تبين السلعة. كذلك إذا أردت البركة فكن راضيا بما قسمه الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد الصحابة الشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسمه الله له بورك له فيه، فإن رضي بما قسمه الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتبه له. يعني البركة ما تخليش فلوس كتيرة في ايدك، هزيد عليكم. واحد مثلا اشتاق باع بيته، باع بيته عاوز بركة، يحط فلوس في بيت تاني او في ارض لو سابها هينزع منها بركة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مروى بن ماجه من حديث حذيفة في اسناد حسن والشيخ الالباني حديث جديد عليه خالص. قول النبي عليه السلام: من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. عمليا ايها الكرام عمليا نريد البركة، نريد البركة تعود في حياتنا، نريد بركة في الرزق بالاتصال بالله جل وعلا، نريد بركة في الطعام، نريد بركة في الوقت، نريد بركة في الأولاد، في الزوجات، في العلم، في العقل. ممكن الله ربنا يرزقك فعلا بركة في العلم، تقرأ مثلا كتاب، لا أنسى كتاب تقرأه ياخد منك الكتاب ده شهر مذاكرة ولا أسبوعين مذاكرة، ممكن بالبركة يومين تذاكر كويس وتخش في الامتحان تحط زي ما هو، ببركة في الوقت وفي العلم وفي العقل، صح؟ بركة. ممكن بركة في المال، في الرزق، في العيال، يبقى أصحاء كويسين، في الزوجة طيبة صالحة معاك، بركة في الملابس، هدومك. واحد يشتري طقم جايب من حرام يمشي هنا يتشرط يرميه، يبقى واحد تاني، واحد تاني يشتري طقم ربنا يبارك له فيه يفضل جديد ونظيف على طول. بركة، بركة، بركة في العمر. ممكن تعمل أعمال زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أسباب تحصيل البركة في العمر صلة الأرحام، تزيد في العمر، ربنا يبارك لك في عمرك. فنحن بحاجة أيها الكرام إلى هذه البركة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم هذه البركة. وإحنا كده اتكلمنا بس عن معنى تبارك اللي هي من البركة، لسه المعنى الثاني، معلش أنا كنت عاوز أتكلم عن البركة لأن شيء نفتقدها. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في متاعنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أبنائنا وفي علمنا وفي عقلنا وفي عافيتنا وفي ديننا وفي جهادنا وفي آبائنا أماتنا وفي عمرنا وفي دعوتنا. اللهم بارك لنا في كل شيء، اللهم بارك لنا في كل شيء، اللهم بارك لنا في كل شيء بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وحديث تتمة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم بارك على ابن محمد والحمد لله العالمين. بسرعة كده سؤالين، أخي بيسأل بيقول، طبعا نذكركم ببكرة وبعد وبعده الأيام البيوت، بقول هل إذا قال شخص أنه لو دعا كل من في مدرجات الاستاد وهم ضيعوا الصلاة من أول النهار حتى العشاء فلن يستجيب اللهم فلن يستجيب الله لهم بأن تفوز مصر، هل هذا الكلام خاطئ أم صحيح؟ لا خاطئ، خاطئ، لأنك لا تعرف الغيب ولا تتألى على الله. ممكن واحد منهم يدعو يستجيب الله له، ما تعرفش. ممكن واحد قاعد واحد وراح ضربه على فاه، يبقى اللي ضرب على فاه مصدوق صح ودعوة المصدوق ممكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المصدوق مظلوم مستجابة وإن كان كافرا، فممكن تستجيب الدعوة. فما تقولش الكلام ده، هي كذبة صح؟ أنا قاعد أدعو ربنا من أول الدور ما تخسر، السنة اللي قبل اللي فاتت دعيت ربنا من أول ماتش خسرت من تونس. هل يجوز تربية عصافير الزينة؟ أفتى بالجواز علماؤنا. يقول رجاء معرفة ما فيه القص، وهل ترد إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى جمهور العلماء وأيوم نأخذ؟ والله جمهور العلماء فعلا على المسافة، لكن ليس هناك دليل صريح صحيح على المسافة. والله جل وعلا حين ذكر القصر في الصلاة في القرآن قال وإذا ضربتم في الأرض، فأطلق الله جل وعلا الضرب في الأرض معنى السفر. أيوة، قل إن أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام وحتى الكعبة المشرفة، وإن أفضل من السماء حتى العرش الكرسي، ده بقول عن المسجد النبي. لا، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، ومكة كما هي جماهير العلم على ذلك مكة أفضل من المدينة والجمهور على ذلك، فركعة في البيت الله الحرام بمئة ألف بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد النبوي بألف. إن شاء الله أرجع الورقة ولعلي يعني أجيب عليها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم بارك على ابن محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.